تقبلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل هذا. هو يعني لو كان يعني يراك ما فعل هذا. فإذا القدرة الربانية لله عز وجل أنهم وصلوا بحيث أنه لو نظر أحدهم كما في النص إلى خلل قدميه لرآنا، لو نظر إليك بصر من فوق إلى الأعلى لرآنا. فقال أبو بكر: يا أبا بكر ما قولك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذه إذن في البخاري عندما حاط المشركون بالغار كما ينقلها الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه عن الصديق، يقول: عندما حاط المشركون بالغار أصبح منهم رأي العين، طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق بمعية الله لهما. فعن أبي بكر الصديق، هنا الحديث عند أهل البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين رقم 3653، يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وسجل الحق عز وجل يقول بكل صلب في قول ذلك في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طبعا احنا نريد أن نعرف كيف خرج من الغار، وهناك الروايات الشائعة جدا عن أمر العنكبوت. هل في أحد منكم عنده عن هذه أصل أو رواية؟ نعم عندي رواية. ما هي روايتك في أمر العنكبوت؟ روى الإمام أحمد بسند حسن، هذا لأول مرة الناس يقولون ما في رواية صحيحة في العنكبوت. روى الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أن المشركين قصوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فمكث فيه 3 أيام. هذه أصح ما ورد في الموضوع هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب أنا الشيخ عبد الحميد، وأنا أعتقد من الجنود، يعني الله سبحانه وتعالى بأضعف خلقه نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. العنكبوت إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا دروع ولا سلاح ولا قلاع شاهقة. فلذلك عبر عن المعنى أحد الشعراء الحديث تعبير رائع، قال: فالصدق في الغار والصديق لم يرد، وهم يقولون ما بالغار من إرم، ما في أحد في الغار. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الإطم. طيب جبت الشغف من الخميس في قول الله تعالى هنا في هذه الآيات: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ماذا عندك عن ثاني اثنين؟ تفضل تعطيني وقت. أعطيك وقت تفضل. طيب. الآن القصة مستمرة، نحكي بعد سوف نتحدث بعد قليل عن مرحلة خروجهما من الغار باتجاه المدينة، لأنه مازال نصف المهمة وأكثر لم ينجز. لكن ما دمنا قد ذكرنا الآية هنا والموقف، موقف الرجلين في الغار وهذه الآية التي نزلت عن هذا الأمر، فما معنى قوله تعالى ثاني اثنين؟ حقيقة في قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ثاني اثنين هنا يظن بعض الناس أنها تثنية عددية، وأن النبي واحد، فإذا كان أبو بكر معه فصار اثنين، وليس الأمر كذلك. بل إن التثنية لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم النظر لها من خلال حياة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يجد العجب في التثنية لهذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أولا ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، هو أول من تابع النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعي ثم أسلم كما قال الدكتور جمال قطب. طيب، فهو ثاني اثنين في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الدكتور منير حفظه الله تعالى أنه أسلم على يديه خمسة من المبشرين أو خمسة من العظام، تصور الزبير، طلحة، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء الخمسة كل أعمالهم في رصيد أبي بكر من الأجر، لأنه من سن سنة حسنة له أجرها أجر من عمل بها. فهو ثاني اثنين كذلك في الصفات الخلقية والخلقية. فأما من حيث الصفات الخلقية فحديث ابن الدغن الذي مر بنا لما قال له إنك تحمل الكلة وتصل الرحيم وتعين عناء أبي الحق وتصدق الحديث وتقري الضيف، وهذه هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها خديجة. وثاني اثنين كذلك في سر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة لما مات زوجها، جاء إلى عثمان فقال له تزوج حفصة، يعرض ابنته عليه، قال تزوج حفصة فقد تأيمت من زوجها. فقال عثمان أفكر هذه الليلة، غدا أعطيك الخبر. فجاء إلى أبي بكر قال تزوج حفصة، فسكت أبو بكر وإن يتكلم. فمن الغد جاء عثمان وقال له لا أفكر في الزواج. يقول عمر فحملت في نفسي على أبي بكر، يعني لا قال نعم ولا قال لا، علق العثمان قال لا، أبو بكر سكت. ثم فوجئ عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر لعمر قال أوجدت في نفسك علي أني ما قبلت ما رددت عليك؟ قال إيه والله، قال والله ما منعني إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. فكان قد خص أبا بكر بهذا الأمر، فهو كان يعلم سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ثاني اثنين في المحبة، لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني اثنين في العلم، يقول أبو سعيد الخدري قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام يوم الخميس، هو توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم ثم حدث بحديث ختام لحياته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هذه خطبة وداع له صلى الله عليه وسلم. قام فتكلم فقال صلوات الله وسلامه عليه إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين ما عندهوبين الدنيا وزهرتها، اختار ما عند الله. يخبر عن رجل فبكى أبو بكر يقول أبو سعيد الخدري وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا له لأبي بكر يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، ما شأن هذا بهذا؟ يقول أبو سعيد بعد ذلك فكان رسول الله هو المخير لكن ما انتبهنا، وكان أبو بكر أعلمنا، فهو أعلم الصحابة على الإطلاق. ولذلك قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني الله بمال كما نفعني المال أبي بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام. طيب ألا سدوا جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا حيث صحيح في البخاري. طيب ثاني اثنين كذلك في بدر، في بدر في مرحلتين، في بدر في المرحلة الأولى في كل قصة الآن لا نحكي القصة، أنا أتكلم ما طلبناها من الشيخ جمال قطب الآن، لا أنا أتكلم عن ثاني اثنين. ما هي صور التثنية؟ إذا نقول لها أوجه أخرى في المراحل المقبلة. لا عفوا، هي القصد هنا أن نعرف هذه التثنية لهذا الرجل، له تثنية عجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف عجيبة جدا تدل على أن هذا هو الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن يتعداه أحد ولا يتقدم عليه أحد في أمور كثيرة. خذ عندك في بدر في العريش كان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحفظ هذه لك مني عاهد إن شاء الله، بس تذكرني به وأنا في لك. طيب أكمل لك ما كان في الآية، يعني كل ما يأتي مناسبة تقول هذه تتبع لي، والله لعلي أذكرها. طيب لا بأس. ثم كذلك انظر إلى قول الله تبارك وتعالى، وهنا وقفة لطيفة جدا لو وقفها الإنسان. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية الله سبحانه وتعالى لعباده كما يقول أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، معية عامة ومعية خاصة بوصف ومعية خاصة بشخص، وإن شئت تقول معية عامة ومعية خاصة ومعية لخاصة الخاصة. أما المعية العامة فهذه لكل أحد، للإنس والجن، للمؤمن والكافر، للتقي والفاجر، للبشر وغير البشر، هذه معية عامة وهي مصداق الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة وهي معية علمية أي أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، وهي مصداق قوله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم معية خاصة، سواء قلت خاصة أو قلت خاصة بوصف، وهي من خصهم الله بوصف معين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الصابرين. فكل من اتصف بهذا الوصف الله معه سبحانه وتعالى. وهذه المعية تقتضي إيه؟ تقتضي زيادة، ما هي قضية علم فقط، لا، تقتضي نصرة ومحبة وتأييد من الله تبارك وتعالى. ثم تأتي المعية الثالثة، وهي خاصة الخاصة أو الخاصة بأشخاص. هذه ما ذكرها الله تبارك وتعالى إلا في أربعة أشخاص فقط. سامي العزيز ذكرها الله تبارك وتعالى لموسى وهارون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى لما قال لربهما جل وعلا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أنتما وإلا الله تبارك وتعالى مع الجميع بعلمه، لكني معكما بنصرتي وتأييدي، إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك لما فر موسى من فرعون ووصل إلى البحر وتبعه فرعون وجنوده ويريدون قتله وقتل من معه، ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما نسي قول الله تبارك وتعالى إنني معكما، قال الله معي. وفهم موسى صلى الله عليه وسلم أن المعية هذه هي معية نصر وتأييد وتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولذلك ماذا قال؟ نعم، قال كلا إن معي ربي سيهدين، سيخرجني سينجيني، كيف لا أدري لكن سيهديني سبحانه وتعالى. وكذلك هنا ذكر الله تبارك وتعالى لمحمد وأبي بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ما ذكرها الله لبشر إلا لثلاثة من الأنبياء ولرجل من الناس من دون الأنبياء، وهو بكر الصديق، خصه الله بها من دون سائر البشر. أحسنت. هل لديك إضافة قبل أن نعرف ماذا جرى للرجلين بعد المعية بالذات بعد الغار؟ كذلك هذه أغرب ما سمعت فيها في حياتي. نعم. السهيلي شارح السيرة النبوية لابن هشام يقول لا تحزن إن الله معنا، اعلم أيها العبد المأمور أن هذا هو معية في المعنى ومعية في اللفظ. ومعية في المعنى أن الله معه بالنصر والتأييد، معية في اللفظ أرجو أن يعني دقة الكلمة، قال أن لا يذكر رسول الله إلا ويذكر الله معه. عندما نقول رسول نقول رسول الله، فإذا باللفظ معية الله تعالى مع الرسول دائما لا تنقطع إطلاقا عندما نقول رسول الله. والأعظم من ذلك استنتاج السهيلي رحمه الله أنه قال حتى أبو بكر في هذه المعية، نقول خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، فلا يذكر أبو بكر كخليفة إلا ويذكر معه الرسول ويذكر معه الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما هذه المزية لأي مخلوق أن يقال خليفة رسول الله في الدنيا لا قبل ولا بعد إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذه معية في اللفظ. طيب، الآن حان وقت مغادرة الغار، وقرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم له أفضلهما في سيرة ابن هشام، ثم قال اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال كذا وكذا. قال قد أخذتها به. قال هي لك يا رسول الله. فركب وانطلق وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر ابن فهيرة أو فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. ماذا جرى بعد ذلك يا شيخ عثمان الخميس؟ احنا كمل القصة الآن، وقد خرج الآن على راحلتين واتجه إلى أين؟ إلى المدينة. نعم، بعد أن سلم من قريش تقريبا في الغار، سلم من نعم سلم من الذين كانوا يبحثون نعم عنهما، كان لحق بهما فراقة بن مالك. أول شيء سلك طريقا، هل عندك خبرة على الطريق الذي سلكوه؟ يعني طريق اليمن، بدل نمشي بدل أن يذهبوا أن يتحركوا شمالا باتجاه ليس المدينة، باتجاه المدينة. لم يخرجوا باتجاه المدينة، غار ثور الآن صوب العجيزية، مسألة العجيزية في مكة. طيب، هناك من هذا الطريق على طريق جدة، طيب ليس على طريق المدينة، ولذلك على طريق الطائف عفوا. ولذلك يعني صار مكة استبعدوا أن يكون هنا، لكن من باب البحث طيب وصل إلى هذا المكان. سراق بن مالك عرف أنه ما في هذا الطريق، أخبره بعض الناس أنه رأى خيال رجلين من هذا الطريق، فظن أنهما النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق فتبعهما. ولكن كيف تبعهما بعد أن عم على قريش؟ هم كان في نادي أظن، كان في نادي من الناس. نعم. وجاء أحد أدى الخبر. نعم. قالوا يعني هؤلاء يكونون ناس يبحثون عن ضالة من. أحسنت. قال رأيتهما. قال رأيتهما هذا رجلان كذا كذا حتى لا أحد يذهب، أريد لأنه يريد أن يفوز هو بذلك الجائزة العظيمة. فلذلك خرج خلفهما. نعم. سراق بن مالك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرصد. يعني أحد خلفنا. أيوة. فهنا طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، لا تخف منه. وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم الفرس في الأرض، ساخت يداها إلى ركبتيها. وهذا يقول بعض أهل العلم هذا دليل أن ركب ذي الأربع تكون في يده لا في رجله. نعم. فساخت يداها في الأرض، طيب غرقت في الأرض، الرمال ابتلعت يدي الفرس. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لأن ينجو ولن يتبعهما، فدعا له فنجا ثم تبعهما غدرة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت، فحلف لهما لا يتبعهما وأن يمنع عنهما العيون. فقال ماذا تريدني؟ قال امنع عنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صد عنا الله. واستجاب لذلك، ولكن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه عهدا وأمانا أنه إذا جاءه، لأنه رأى أن هذا الرجل يعني محفوظ من عند الله تبارك وتعالى، فكتب له كتابا بالأمان. نعم. صلوات الله وسلم، ورجع إلى مكة يقول لا يوجد أحد، لا يوجد أحد في هذا الطريق. وفي تأكيد كلامه قال لما يعني فرسه كانت تتعثر مرة من بعد مرة، وهو كان يقفل بالأزلام تبعه، فلا يجد فعلا، تقول له لا تذهب لا تذهب. فالمهم قال في النهاية يعني لما ذهبت يداه عثر به فرسه فذهبت يداه في الأرض، هو يتكلم يقول وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. قال سراقة فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر. قال فناديت القوم فقلت أنا سراقة ابن جعشم، انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا. قال أبو بكر بلغ الرسالة. قال قلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال اكتب له يا أبا بكر النبي كان أميا، أبو بكر كان كاتبا، كان كاتبا. نعم. قال فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة ثم ألقاه إلي، فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا من ذلك. حتى هذه قصة الوفاء اللي نحكي عنها والأمانة، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة. قال فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك ماذا تريد، كانوا عايزين يمنعوه. قال فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، ووالله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة بيضاء أو شيء ساق النبي عليه السلام. قال فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك، أنا سراقة بن جعشم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر أدنى، يوم وفاء وبر أدنى اقترب. قال فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره، يريد أن يتشرف بأن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من أمور غاب عنه الآن، لم يستحضر سؤالا. ثم تذكرت لأني قلت يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي، يعني بعير جاي فايت ولقاني أنا ووصل إلى حوض الماء الذي ملأته أنا للإبل التي يملكها، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال نعم في كل ذات كبد حرى أجر. هذا أدب الإسلامي وخلقه العظيم في كل شأن. إذن هل لديك من إضافة في أمر السراقة؟ نعم. لأن هناك رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده وعدا أيضا وعودا أخرى أعظم في بعض الروايات، يعني في هناك روايات البخاري بشكل عام. نعم. يعني توضح جوانب نفسية حدثت عند وصول الطلب. يقول في رواية البخاري: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. نعم. طلب أبو بكر قال: لا نعم. تحزن، إن الله معنا. كلمة اللي قالت في الغار قال: ها هنا رضي الله. فلما دنا منا وكان بيننا وبين قدر رمح أو رمحين أو ثلاث. رواية البخاري يعني بينه وبين الرمح يعني 15 متر ولا حاجة، شيء 10 أمتار، 10 متر، ويجوز يكون أقل 5 أمتار أو مترين. أيوة. رمح أو رمحين أو ثلاثة. قلت: هذا الطلب قد لحقنا، يعني ماذا بعد ذلك؟ وبكيت. قلت: ما يبكي؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليه. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. عندما أصبح هذا الحاجز ما بقى إلا أن يصل إلي، قال: اللهم اكفناه بما شئت. قال: فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها. نزلت الفرس إلى بطنها، فوسب عنها وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لا أحمين على من ورائي من الصلاة. يعني أنا خلاص أمنع كل إنسان يلحق بك، وهذه كنانتي، فخذ منها أسهما، فإذا إنك ستمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. يعني بده يتخلص، قال له: خذ كذلك أسهم، تجد في مكان كذا إبل وغنم، تضرب الإبل والغنم بالسهام، تأخذ كل ما تريد أن تأخذ من غنمي وإبلي فخذه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. ورجع له رسول الله فانطلق رجعا إلى أصحابه، لا يلقى أحدا إلا قال له: قد كفيت منها هنا، ولا يلي أحد إلا رده. كل إنسان يلحق بالرسول كان يلحق. أبو بكر رضي الله عنه كان في بداية الطريق يطلبنا، فأصبح مسلحة لنا، أصبح يعني هو السلاح الذي يحمينا بعد ذلك إذا تأخرنا. أما الرواية التي يعني مشهورة جدا، يعني قضية سوار كسرى، يعني في الحقيقة هذه الرواية يعني وردت بشكل عام، ليست بشكل واضح. هل أعطيك وقتا تعيدها؟ أعطيك وقت. نعم. طيب، على كل حال، ثم البث حتى نقول للسادة المشاهدين: فخرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، الدليل اللي ذكرناه عبد الله بن ورقة أريقة أو ورقة، سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل تجاه البحر. كم تبعد مكة على البحر على الجدة؟ تقريبا حوالي 70 كيلومتر. قريب من قريب من 70. أظن يعني على جدة. ثم حتى عرض الطريق أسفل من عثمان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم هذه طبعا مناطق معروفة، يعني هي لف عن الطريق، لف يعني التفاف، ليس يأخذ الطريق مباشرة. ثم استجاز بهما حتى عرض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار منطقة أخرى، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفة. أيضا ما أدري هل مازال الآن طريق الهجرة هذا، يعني هل الناس يقال هو الطريق الجديد الذي يعني استحدث، اللي هو الآن طريق بين مكة والمدينة. نعم. أحيانا نطلق عليه طريق الهجرة، يعني اختصر الطريق أو يعني سلك بعض المناطق، ولا يزال حتى الآن أهل المنطقة يعرفون الطريق بكامله. يعرفون. يعني إذا وجدت شخص هناك كل خذني من طريق الهجرة، فيأخذك بسيارته إلى كل الطريق، الأسماء لا تزال موجودة والأماكن لا تزال موجودة حتى هذه اللحظة. تمام. طيب، خلنا نأخذ بعض التليفونات الآن من سادة المشاهدين قبل أن نأخذ من ضيوفنا يعني الموكب العظيم هذا. بعد ذلك سلك الطريق باتجاه المدينة، وسوف نأتي إلى ما جرى في مدينة المنورة إن شاء الله. نجيب عنها موضوع السوار وجدتها. نعم. طيب، فضل. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لسراقة: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ وذكر ابن المنير أنه عليه السلام قال له ذلك يوم لحقهما في الهجرة، فعجب من ذلك. فلما أتي بهما عمر وبتاجه ومنطقته، دعا سراقة فألبسه السوارين وقال: ارفع يديك وقل: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز. وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج، ورفع عمر صوته ثم قسم ذلك بين المسلمين في كتاب شرح المواهب للزرقاني، وهذا من أهم مصادر السيرة النبوية الموجودة في ذلك الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور منير الشيخ عثمان. آخر مجموعة من المكالمات قبل الضيوف اللي بالهاتف، الأخ أحمد في هولندا، مرحب بك. مرحبا بك أخي، شكرا. أهلا وسهلا، نحييكم على البرامج السيئة. هناك أكثر من سياسية صراحة، الله يعزك. بنعدي سؤالين بزحمة على قصة القرآنية. نعم. أقول بالقصة يوسف شهد شاهد أن كان قميصه قد من دبور. كيف هذا عرف الشاهد أصلا أن القميص قد قد؟ بالنسبة للسؤال الثاني، أوحينا لأم موسى أن اقذفيه في اليم، كيف كانت هذا الوحي؟ يعني هل كلمة أم موسى أو الطريقة اللي وحي فيها؟ طيب شكرا جزيلا، الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. إذا وجدنا وقت أنا طبعا هذه يعني لطائف وفوائد في أمر القرآن الكريم، إذا وجدنا لها وقتا نجيبها وإلا نجيب عليها أو فرصة أخرى نعود إليها بتركيز. الأخ فضل في بريطانيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك شيخ الهاشمي وأحيي الضيوف. الله يحييك. وأحيي خاصة إلى أسر السنة الشيخ عثمان الخميس. دقيقتين فقط لو سمحت، أريد أن أشارك في هذا البرنامج الطيب مداخلة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أقول أبو بكر الصديق نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، دعا إلى الإسلام فما تلحثم ولا أبى، وسار على المحجة فما زال ولا كبى، وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبا، وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعباء أي الموت. من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرفوا حق الجار، نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ. فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ، كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكم أخص به في حياته وهو ضجيعه في القبر. فضائله جلية وهي خلية عن اللبس، يا عجبا، من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار؟ لقد دخل غارا لا يسكنه لابس، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول ما ظنك باثنين والله ثالث؟ فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكر، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمطار، ثاني اثنين يذهما في الغار، حبه والله رأس الحنفية، وبغضه يدل على خط الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية. والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا، رضيك رسول الله لدينا، أفلا نرضاك لدينا؟ طيب شكرا جزيلا أخ فضل. الآن الأخ عبد الرحمن العجيلي في المدينة المنورة، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور هاشمي؟ أهلا وضيفين كريمين. الله يحييك. بس أحب أضيف مداخلة بسيطة بالنسبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. هذا الصحابي الجليل الذي أمضى حياته في خدمة الإسلام وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنزلهم الله منزلة إلى أن تقوم الساعة، وهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة في وهي روضة من رياض الجنة، كما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فإن الله عز وجل وضعهم إلى أن تقوم الساعة في هذه المنزلة في الحجرة الشريفة وهي روضة من رياض الجنة، فهذه المنزلة لن يصلها أحد من البشر إلى أن تقوم الساعة، وجزاكم الله خير. وهذه علامة وقدرة إلهية لكل المسلمين من مجتمع كل المسلمين حسب مذاهبهم وطوائفهم، يروا هذه المنزلة التي أنزلها الله هذا للصحابين الجليلين، جزاكم الله خير. الله يعزك يا أخي يحفظك. الأخ أبو محمد في البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم على هذا البرنامج الجيد. الله يحييك يا لأن يعني الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني مع الأسف عندنا هنا بالعراق خاصة بالبصرة ينسب وينشتم. فهذا البرنامج الصراحة يفرحنا جدا. اي والله. طيب يا محمد واشكركم على هذا البرنامج الجيد. ابو عبد الرحمن ابو محمد في البصرة شكرا لاتصالك بارك الله فيك. الاخ ابو عبد الرحمن من المملكة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الاخ الهاشمي. حياك الله يا اخي وضيفيك الكريمين. اهلا وسهلا. حقيقة عندي ملاحظة واقتراح. تفضل. ارجو من الشيخ الفاضل الكريم منير الغضبان يعني ان ينورنا كثيرا عن الاسانيد التي تروى من ناحية الصحة او الضعف. طيب هذه واحدة. اثنين يا شيخ هاشم حقيقة انا ارجو كثيرا اليوم في هذه يعني انا ملاحظ يعني عفوا صار لي 3 ايام اتابع الحلقة. نعم. نفسيتي جدا مرتاحة واستفدنا كثير من الحلقة جزاكم الله خير. بس الله سبحانه وتعالى يثبتكم ويؤجركم عليها. شكرا لك يا أبو. والحقيقة أن أن الحلقة هذه ما فيها تشويش. طيب أبو عبد الرحمن في المنطقة الشرقية في السعودية شكرا لاتصالك بينا بارك الله فيك. الأخ حسن في لندن تفضل يا حسن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشت إيديكم على هالبرنامج. الله يكرمك. الله يحفظكم. بس لحبيت أعرف أنه الخلفاء الراشدين كيف صار لهم هذا المنصب وشكرا جزيلا. شكرا يا حسن في لندن عايش تجيك كمان انت على اتصالك بينا بارك الله فيك على مساهمتك في الحوار. ان شاء الله ناخذ تاريخ الخلفاء الراشدين كلهم وتعرف كل واحد ميزاته وخصائصه وايش معنى هذه الخلفاء الراشدين لماذا اطلق المسلمون اللقب عليهم ان شاء الله ناتيه. اما الان معي الاخ انور عادل من البصرة ايضا يقول تفضل يا اخ انور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي العزيز؟ الحمد لله. شلونكم أنت؟ أنت وضيفيك الكريمين. الله يعزك. يا أخي الكلام عن فضائل الصديق كثيرة جدا. وحسبنا حديث. لقد في بداية الدعوة أنفق الصديق ماله كله على النبي. أنور في البصرة أظن تليفونك قطع. من عندك مش من عندنا ولا احنا سعيدين نسمع من البصرة ومن اي ركن من اركان العراق العزيز ومن كل بلاد ومن كل مكان لك خاصة العراق يعني معزة خاصة بالظروف اللي مر بها العراق. شكرا لاتصالك. الاخ عبد الهادي في الكويت وبعدين ابو ريم تفضل يا اخ عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك دكتور الهاشمي وإلى ضيوفك الكرام. الله يحييك. وخاصة إلى شيخنا الفاضل عثمان الخميس. الله يحييك. أسد السنة وحامي حماها. نعم. فقط أريد أن يعني مداخلة بسيطة بحق الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بس أذكر أنه في عند ما حضرت الوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الطاهرة بنت الطاهر مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يكفينا هذه يا شيخنا. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب يا عبد الهادي وجزاكم الله ألف خير. الله يعزك يا عبد الهادي. أبو ريم استنى لحظة ثانية بس أخذ أبو رجب من سوريا ثم أجيب طوالي. أبو رجب في سوريا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك دكتور هاشم. الله يحييك ويبارك فيك. وضيوفة الكرام. الله يعزك. وكل المشايخ. أهلا. بس وطي صوت التلفزيون الله الله الله يا أخي يا دكتور هاشم. نعم. أحب من ضيوفك الكرام. نعم. عند هاجم الرسول أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته، لماذا لم يذكر كيف خرج صلى الله عليه وسلم والمشركين والقتلة محيطون بالبيت؟ هذه لما 22 متآمر. نعم. لما قريش ضبطت أيوة. خطة الاغتيال وحاطت ببيته. نعم. وخرج وحث على رؤوسهم من التراب. لماذا؟ أيوة. وجعل الله بين أيدي هؤلاء المسلمين سدا ومن خلفهم سدا فأغشاهم فهم لا يبصرون. هذه نخلي. نعم. التفاصيل دي لقصة السيرة النبوية يمكن كلها نعرضها أحسن، لأنني نعم وجدت له وسعت في مواضع السيرة طبعا لا الأشياء العظيمة التي نحكينا عنها والحصار وشعب بني هاشم ونقض الصحيفة. نعم. وذلك العهد الإجرامي الذي التقى عليه القريش بمحاصرة النبي وأصحابه. نعم. ما سمعنا بمثله عند العرب، لكن هذه كلها هذه الصحيفة. نعم. لم تثبت عندي. نعم. الله يجزيك الخير دكتور. هذه إن شاء الله يعني هناك الصحيفة. تحياتي لكم الكرام كلهم جميعا في ملف خاص عن السيرة النبوية إن شاء الله. فتحياتي لك يا أبو رجب وكل مشاهدينا في الشام. أبو ريم الآن مرحب بك يا أبو ريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور الهاشمي أريد أن أدخل بالموضوع مباشرة وأقول ما لك وما عليك. أولا ما لك فنقول جزاك الله خيرا على ما تقدم يا دكتور الهاشمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذب عنك النار كما تذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو الله أن ينصرك كما نصرت هذا الدين، وندعو على من يدعو عليك لعرض سيرة الشيخين أبي بكر وعمر. طبعا أكلمك باسم غرفة السرداب ومن فيها، هذه واحدة. ما عليك يا دكتور، ونتمنى أن يتسع صدرك لأن تسمعه، أن تترك شيئا من الوقت للمشايخ بأن يسردوا ما عندهم عن سيرة الشيخين رضي الله عنهما. ثالثا، هل تسمعني يا دكتور؟ أسمع جيدا. أحسن الله إليك. ثالثا بارك الله فيك، ليس لإثارة الفتنة، ولكن المتحدث قبل قليل من البصرة بيّن لك أن في كثير من البلدان بس يسمع الناس سب الشيخين والصحابة رضي الله عليهم، فأرجو بارك الله فيك إحقاقا للحق أن تدع المجال للمشايخ أن يبينوا الحكم في هذا الأمر. أخيرا أريد أن أقول لك أن المستقلة منعت أن تعرض في بعض البلدان، وسأحدث منعت المستقلة لبرامجها القوية ولطرحها في ذب عن دين الله. وأنا أقول أن كثيرا من المرات وفقكم الله للإنصاف والتجرد، وهذا نقوله إنصافا لكم. نعم، وإن كانت بعض المرات هناك كانت لنا مآخذ، لكنكم أنصفتم وأديتم ما عليكم وجزاكم الله خيرا. ففي بلد مثل لبنان بارك الله فيك أبو ريم أرجوك. نعم. ذلني هنا لأنه في أحد الإخوان ملح من البصرة يريد أن يتصل، وأنا إحنا على كل حال شوف الزرامج قنوات التضيين تعرف أقول لك أنا أقول لك حاجة يعني بعض الناس يعملوا على الجزيرة أحيانا تلاقي الناس يغضبوا من برامجها العربية، بعض الناس يغضبوا من بعض البرامج، فنحن متنازلين عن حقنا في هذه الناحية، ونتمنى يا أبو ريم من كل المشاهدين أن تتاح لهم الفرصة فهم يقروا بأنفسهم بدون ما يدخل أحد يمنع هذا ويمنع تلك. وأنا شاكر لك ملاحظاتك، ونحن إن شاء الله منفتحين على كل التيارات وكل الأطروحات وبارك الله فيك. والآن الأخ أظنه الأخ نواف، أظن الأخ نواف، تفضل يا أخ نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ يا هلا وسهلا بك يا أخ نواف. دكتور هاشمي، أحب أني أوضح نقطة فيك، بس أنت صراحة قاسي جدا، لكن القساوة اللي تستخدمها لابد من لبس قفازات حريرية، مع الناس اللي تتكلم في البرنامج الرائع جدا لأكثر من رائع. هب مثلا يا دكتور أن أحد الأشخاص يسب جدك، يلعن جدك، يا أخي والله أبو بكر وعمر أنهم أفضل من أجدادنا، والله العظيم يسبون ويلعنون من الناس ولا شيء، فلا بد أن نرد عليهم، لا بد. وقيرتك الدينية، قيرتك من وصل لنا الإسلام غير أبو بكر وعمر؟ يا أخي والله العظيم إن وأنا والله ورب الكعبة إني أتألم كيف ناس يتطاولون على هؤلاء الصحابة. لكن إحنا الآن موضوعنا هو عرض تاريخ الصحابة، الآن عرض موضوعنا موضوع الحلقة الآن مش هو النقاش. هناك من يرفض، اسمعني، هناك من يرفض الإسلام جملة وتفصيلا، هناك من يقول الإسلام كله دين شر وطغيان ومش عارف إيش، هناك من العالم فيه طبعا هناك كثيرون من أديان أخرى. نحن الآن البرنامج موضوع الحلقة ليس الحديث في من يذم هذا الصحابي يزيل أو ذاك، الحديث هو في عرض سيرة الصحابي. نعم صحيح صحيح كلامك، وأنا أرجو أن تترك للشيخين الطيفين الكريمين وعثمان الخميس الله العظيم أني أحبك في الله ورب الكعبة أني أحبك في الله والله يا شيخ. وأنا والله يعني لو تترك الشيخ عثمان أنه يتكلم يعني عن سيرة هذا الصحابي الكبير أبو بكر وعمر جند الله في الأرض، هؤلاء الذين فتحوا البلاد ونشروا الإسلام للعباد، والله العظيم وأن والله أن في القلب لا قصة، والله العظيم أن في القلب لا حرقة من هؤلاء الناس. طيب يا نواف أنت هون عليك الآن وخليك يعني إذا صحت العبارة نقولك استمتع معنا بالرواية وبالقصة اللي عرضوا فيها المشايخ هنا عن هذه الفترة المهمة من تاريخ الإسلام وعن هذه الشخصية المهمة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية. شكرا لاتصالك ومساهمتك في الحوار. الأخ محمد في مانشستر، مرحب بك. مرحبتين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي أنت وضيوفك الكرام وجزاهم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع الذي يتكلم لنا عن أبو بكر الصديق من الناس يحبون الإسلام ويحبون الله ورسوله ويحبون صحابته. لكن يا أخي أنت بدأت دكتور هاشمي في يعني مرت فترة من فترة بسيطة كان في أحد برامجك رجل شيعي أعتقد اسمه عبد الله النجد، وهذا كان يعني مع أنه تظاهر أنه إسلامي. يا أخي لكن مجدان غير موجود ونحن موضوعنا لا نسمح لي. يا أخي محمد لا اسمح لي، بس يا أخي محمد لا أرضى عليك قفزات الحرير ذا اللي يحكي عنها من راجل أنا ما أعرفهم، لكن أعرف أن الموضوع الحلقة الآن ليس عن الدكتور النجدي وإلا التعددية الفكرية والفقهية والمذهبية في العالم الإسلامي موجودة، ونحن نحترم التعددية وينبغي نحترم حق كل إنسان في أن يقول ما يعتقد فيه. ونحن هذا برنامج موضوعه ليس لا الدكتور النجدي ولا موضوع تاني، موضوعه عرض سيرة أبي بكر الصديق. فأنا أشكرك على اتصالك، أرجو منكم كل المداخلين الآخرين يركزوا مداخلاتهم على هذا الموضوع. معنا الآن الأخ زياد، تفضل يا أخ زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية أوجه التحية لك أخي على هذا البرنامج القيم ولضيفيك الكريمين. الله يحييك. الحقيقة أنا مداخلتي تشتمل على نقطتين، النقطة الأولى هي لفظة يستخدمها أهل السنة كثيرا في الصحابة رضوان الله عليهم، وهي رضي الله عنه، ويعترض عليها المعترضون. بس أريد أن أنبه أن رضي الله عنه هي عبارة تحتمل معنيين، المعنى الأول هو معنى الإخبار والمعنى الثاني هو معنى الدعاء. فلما أقول يا دكتور الهاشمي رضي الله عنك فهذا دعاء لك، ولكن عندما أخبر عن الصحابة رضي الله عنهم فهو إخبار، والإخبار أشرف من الدعاء. يقول كما يقول القائل قد قامت الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، القد هنا تفيد التحقيق، كما يقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة أي قد تحققت إقامتها. النقطة الثانية أنه يا دكتور هاشمي لو أردت أنت أن تتمنى أمنية وهي أن تقبر، نسأل الله أن يكتب لك طول العمر وحسن العمل، لو أردت أن تقبر بجانب والدتك ما تستطيع أنت أن تتحكم في هذه الأمنية، لأن هذا الأمر إنما يعود إلى الله. لعل أخوك أو ابن عمك كتب لهم الله، نسأل الله يكتب لهم طول العمر، لعله يموت قبلك فيدفن بصف في أمك فيأخذ المكان الذي أنت تمنيته. فقضية الذين يعني يطعنون في أبي بكر رضي الله عنه هو ليس طعن في الرسول، الناس يظنون أنه طعن في الرسول لأنه يعني لم يحسن أن يختار صاحبه، وإنما هو طعن في الله، لأنه تدخل، إنما قدر الله كان أن اختار صاحبه أن يقبر بجانبه. هذا الذي أحببت أن يعني أنبه إليه. طيب. جزاكم الله خير على هذه، ونسأل الله أن يحشرك يا دكتور الهاشمي مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الفضائل التي تعرضها. أمين. الله يبارك فيك يا أخي زياد، بارك الله فيك وأنت أيضا والحاضرين معنا هنا إن شاء الله والسامعين كمان من طلاب الحق كافة. الشيخ عثمان الخميس، بعد هذا المشهد، بعد هذا الموقف الذي درسناه الليلة، اللي هو خلاصة عظيمة، لأنه تعرف أنت الملوك، الدكتور منير والأستاذ السامعين، الملوك والأمراء والرؤساء يبحثون عن كلمة طيبة مثلا من شاعر. شوف لما المتنبي قل كلمة في سيف الدولة، يعني فن المدح في الشعر العربي هذا كله الآن ما زال موجود، يعني في الإعلام مقالة في جريدة مهمة. والإنسان أحيانا عندما يذكر في جريدة، الآن واحد كويتي ولا سوري ولا غيره يذكر ذكر طيب في جريدة يفرح، يذكر ذكر طيب في برنامج، في برنامجنا هذا عرضا فلان يذكر يفرح. لكن أن يختصك الله عز وجل بهذا الحظ العظيم أن تذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في قرآن مثلى إلى يوم القيامة، وأن تكون ثانية الاثنين، وأن تكون أنت ثاني النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سمعية، والله تعالى معك، والله تعالى ينزل السكينة عليك، والله تعالى يؤيدك، أنت في المجمع الذي يؤيده الله بجنود لا يراها الناس. صراحة يعني مقام حظ عظيم لنا عمر. نعم. بعض الناس يعني يفضلونه على أبي بكر. أيوة. فقال لهم والله ليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، والليلة التي ذكرها هي هذه الليلة، تحدث فيها عن الليلة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في الغار، قال هذه الليلة خير من عمر ومن آل عمر كل عمره ثلاثين، هذه الليلة واحدة بقر. يعني واحد شخص عادي مثلا تفتح الفرصة عشان يصحب زعيم أو قائد أو رئيس أو ملك أو أمير، يصحبه في رحلة مثلا، مش مع يوم يومين، أو يطلع معه في الطيارة من مكان إلى مكان يحدث بها، أنا مشيت مع الأمير الفلاني أو تغديت معها أو تعشيت معها أو مع الرئيس أو مع الملك أو مع رئيس الوزراء. إنما أن ينزل في القرآن وتصحب النبي الذي أتم البناء الذي بدأه إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين، فهذا لا شك شأن عظيم جدا. بعض المتبحرين يذكرون أن هذه الآية يعني ذمت كل الناس، إن إلا تنصروه فقد نصره الله. الذي مدح في هذه الآية هو الصديق، وكل الناس إلا تنصروه، يعني البشرية كلها، الصحابة المهاجرين ملاحقين، الدنيا كلها وقفت ضدهم إلا تنصروه، وماذا كان مقابل هذا؟ فقد نصره الله في سنة الآية إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما الضرار. ماذا تقول في هذا المعنى؟ هذا عن علي، نختم به الليلة عن علي. نعم. رضي الله عنه يقول عاتب الله الناس كلهم إلا أبا بكر في هذه الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. أي جاءت عن علي رضي الله عنه في التفسير. دكتور، صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ليست في الغار والهجرة فقط، صحبته قبل البعثة وبعد البعثة وفي الهجرة وبعد الهجرة، ما فارقه في مشهد قط من مشاهده صلى الله عليه وسلم عليه، ولا تخلف عنه في شيء أبدا، وكان ملازما له دائما في سمره وحضره وسفره صلى الله عليه وسلم عليه. ولما مرض أمر أبي بكر يصلي بالناس، وجعل الأمر عظيما، مروا أبي بكر يصلي، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، شوف يا أبا الله سبحانه وتعالى إلا أبا بكر. وكذلك بعد موته دفنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أول من يدخل الجنة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، هذا نص صحيح، أول من يدخل الجنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. فالقصد أن صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لها تميز من ثلاث نواحي، من ثلاث نواحي. الناحية الأولى في مدة الصحبة، ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحبة أبي بكر من حيث المدة، فهو صاحبه قبل مبعثه وهو صاحبه بعد مبعثه، وهو نصره في مكة. يعني الآن مثلا عندما نقول في اليوم الأول لما تكلمنا مثلا لما تكلم من أول من أسلم مثلا، فلنفرض أن علي رضي الله عنه هو أول من أسلم، خديجة أول من أسلم، لكن ما هو دور علي رضي الله عنه في مكة؟ ما هو دور خديجة في مكة؟ كدور أبي بكر الصديق. لا مقارنة. علي لما أسلم عمره 10 سنوات، لا يذكر أن أحدا أسلم على يده، ليس نقصا من علي رضي الله عنه، لكن لم يأتي دوره بعد، وإنما دور علي رضي الله عنه تجلى في المدينة. لكن في مكة لم يكن له دور يذكر كما كان لأبي بكر. كانت له مبيته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، كان له أداء الأمانات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير هذا لا يذكر إلا شيء قليل. بينما أبو بكر الصديق كل حياة النبي 13 سنة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، في هجرته، بعد هجرته، في المدينة، في كل وقته هو معه. فأولا الصحبة من حيث الملازمة، فهو لم يلازمه أحد كما لازمه أبو بكر الصديق. ثم نوع الصحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. يقول فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ بعثني الله وقالوا وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ما ذكر عليا ولا ذكر خديجة ولا ذكر غيرهم أبدا، ذكر أبو بكر. قلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. ويقول كذلك ما من أحد طيب إلا وكافيناه إلا أبو بكر، يعني لم نكافيه أبدا. فنوع الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم القضية الثالثة هي فائدة الصحبة. هذه الصحبة لأبي بكر جاءت منافع للنبي صلى الله عليه وسلم ومنافع للدين. يكفي الآن ذكرنا نحن 510 مبشرين في الجنة أسلموا على يد هذا الرجل، في دعوته، منفعة الدين، في الردة، في قتال مانع الزكاة وغير ذلك ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالقصد أن هذا الرجل له تميز. نحن إن شاء الله عندنا بإذن الله في حلقة الغد إن شاء الله نعرض إلى حياته في المدينة المنورة، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نمر إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وسقيفة بني ساعدة. وإذا في إضافات في الهجرة عفوا دكتور، بقي لنا قضيتان في أبي بكر الصديق أرجو أن لا تهملا، اللي هما وهما قضية فضائل أبي بكر الصديق في نصوص السنة النبوية وفي نصوص القرآن الكريم، وقضية صفات هذا الرجل من حيث الكرم. هذه في الخلاصة، لكن نحن الآن نريد أن نعرض إلى حياته في المدينة المنورة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إلى ما جرى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحلقة اللي بعدها، واختياره خليفة للمسلمين وظروف اختيار. إذن حديثنا غدا سقيفة بني ساعدة، عن حياته في المدينة مع النبي، مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ندلس إلى سقيفة بني ساعدة وما جرى فيها، واختيار أبي بكر خليفة للمسلمين، ثم ننظر في أمر خلافته وما جرى في عهده وهو حاكم للمسلمين، ونلخص السهرات كلها بجمع فضائله وما خلافه. أما الآن فبقي لي بعض الوقت للأخ أحمد من الإمارات، منتظر من فترة منذ المكالمات السابقة، والأخ أبو تركي في المملكة، الاثنين منتظرين. أخ أحمد مرحب بك. عليكم الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أستاذ محمد؟ أهلا بك يا أخ أحمد. الله يجزيكم الخير على البرنامج. على كل أحوال الوقت قصير، لكن عندي مداخلة راح أجل شوي بالنسبة لسيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه، وعندي سؤال سريع للشيخ عثمان الخميس. نعم. تكرم الشيخ عثمان، هل الشيخ الغضبان جزاه الله خير والشيخ محمد الهاشمي هم من أهل السنة والجماعة أم لا؟ لو سمحت. ليه أنت عاملين محاكمة تفتيش ولا إيه؟ لا مش مجرد سؤال. هو السؤال عن محمد الهاشمي ودكتور الغضبان، ولا السؤال عن موضوع الحلقة؟ أقول نعم رغما عن أمس. هذا السؤال فقط. جاوبك. قال لك شو؟ لا ممكن، لا أنا عندي أنا سؤال للشيخ عثمان، هل هما من أهل السنة والجماعة أم لا شيخ عثمان؟ قلت لك نعم رغما عن أمس. نعم. طيب لماذا في موقع المنهج؟ موقع الآن شوف، الآن إذا وضعنا حلقة لحديث عن محمد الهاشمي ودكتور من الغضبان، تفضل تدخل واطرح الأسئلة عنهم. أما الآن فالحلقة عن أبي بكر الصديق، فشكرا لاتصالك يا أخ أحمد. الآن الكلمة للأخ أبو تركي في المملكة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا أبو تركي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال يا دكتور؟ الحمد لله. كيف كنت؟ والله الحمد لله. كيف حال المشايخ؟ المشايخ إن شاء الله كويسين. تفضل برأيك. حبيبي يا دكتور، انا بصدقني 5 سنين ابي اكلم مشغول، واليوم الحمد لله يعني لقيت الخط معي كويس. المره هذه حطيت الخط يعني ولا استحضر. لا ما زال عنا اختير ببرنامج ليس كذلك يا جماعة. الله ألو باقي دقيقة واحدة دي دقيقة واحدة كمان دقيقة واحدة خذ يا طيب طال عمرك أبغى حبيبي يا دكتور أبغى أسأل عن الأغراض الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام في معارض تركيا. هل هذه فعلا في أمور خاصة الرسول كشعرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعمامته أو أمور هل هذه موجودة عند العلمانيين فعلا في تركيا وما حكم وجودها هناك يعني فما أدري طال عمرك السؤال هذا بسأله فعلا في معرض يضم الأمور فهمت سمعت بهذا يا أبو تركي خلاص واضح المسألة إن شاء الله أنت مرتاح وسعيد بالبرنامج وبالحوار اللي داير فيه. أنا سعيد بالبرنامج جدا ومتابعكم من أول حلقة والله يعطيكم ألف عافية ونبغى تفصيل أكثر عن أبو بكر لأن في أحاديث كثير نحسبها صحيحة وطلعت ضعيفة وفي أحاديث نحسبها ضعيفة وطلعت صحيحة فالله يجزاكم خير يا شيخان ضيفان الموجودين يعني يجزاكم ألف ألف خير والله. الله ينورك يا أبو تركي أنا سعيد بهال أنك أنت حصلت نحن سعداء الحمد لله حصلناك وطلعنا صوتك. أنا الفاتورة بعلقها في المجلس يعني هذا لأني من جد سعيد فيها بيكون فيها رقمكم. أنت وأهل يعني بالذات ما شاء الله عليكم يعني في المملكة محبين لهذه الحصاص ولهذه العلوم وأهل العلم وبعدين على كل حال نحن نتحدث عن تاريخ الجزيرة العربية نتحدث عن أيام غيرت مجرى الدنيا في الجزيرة العربية إن شاء الله. الله أكبر والله يا دكتور ان مواضيعكم وان حلقاتكم تزيدنا ان شاء الله باذن الله ايمانا بوجود الطيبين اهل السنه والجماعه والله يجزاكم خير على حلمكم على بعض المتصلين الخائبين في ظنونهم وفي الله المستعان. طيب ابو تركي يعطيك العافيه سلم على من عندك في المجلس وان شاء الله نسمع منك مناسبات اخرى. سيدي الكرام بقيت اخر اتصال هذه الليله مع ابو تركي يعني ما قدرنا نخيبه بعد هذه 5 سنوات من المحاوله. معنا السمو الأمير خالد بن طلال والوقت شارف على النهاية أظن اتفقنا على دقيقة في البقية. فسمو الأمير مرحب بك وتفضل بمداخلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهم أنا دائما أسمع اللي يكلموني يقول أحبكم في الله يا دكتور عثمان فمرة هذه أبتدي وأقول أحبكم في الله يا دكتور أمير الغضبان وكذلك الخميس وكذلك الهاشمي. أقول الله يسلمك ملاحظة سريعة. أظن الشخص اللي كلم شوي سأل سؤال عنك وعن مير غضبان هذه أسلوب وتكتيك واستراتيجية جيدة لتسبيب الفتنة بينكم وجزاكم الله خير في التكلم عن أعظم البشر بعد الرسل والأنبياء وهم الصحابة والعشر المبشرين بالجنة. وجزاكم الخير والله العظيم نورتونا في أشياء في أيام جاهلية الجاهلية واللي قبل البعثة لم كنا نعرف عنها شيئا وكذلك أشياء ما بعد ذلك. بس ملاحظة سريعة بالنسبة لصفات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفضائله لو أمكن أنها تكون قبل لماذا اختير أبو بكر الصديق كأول خلفاء الراشدين حتى نعرف ماذا الذي وصلهم إلى أن يكون أو وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هو خليفته. وهذه أنتم أبخص ويقويكم الله وجزاكم الله خير والأخوان المشاركين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو تكملت مع الـ مع الـ مع جنريك البرنامج. فمشاهدي الكرام أشكر كل من اتصلنا. شكرا سمو المرخال. شكرا لضيوف هنا في الاستديو الشيخ عثمان الخميس والدكتور منير غضبان. معذر لضيوف في الآخرين بالهاتف هذه الليلة أردنا أن نتم قصة هجرة أبو بكر الصديق مع